يعني إن بدأ به قبل الانحناء ولو شيئا يسيرا ثم انحنى فهذه أمر يغتفر فيه، كما قال ابن تيمية وغيره أنه يشق على الناس أن نلزمهم بمثل هذا من غير دليل خاص. قال المؤلف رافع عن يديه، فرفع اليدين إلى الركوع هذا من الحال الثاني الذي يستحب فيه رفع اليدين، فقد ذكرنا أول واحد هذا باتفاق العلماء هو مع تكبيرة الإحرام، وهذا الثاني، وسيأتي الثالث في الرفع من الركوع، والرابع محل خلاف عند الحنابلة إذا قبل التشهد الأول. الدليل الحديث ابن عمر في الصحيحين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر، ما معنى الحديث هذا؟ قال وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله. قال ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ذكر المؤلف صفة الركوع قال ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع كما ترون في الصورة رقم 6، فيضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. والدليل هذا حديث وائل بن حجر تكرر معنا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه، فهذا دليل على هذه المسألة. قال المؤلف مستويا ظهره، والاستواء جاء في حديث كثيرة منها حديث عائشة المشهور قال في وصفها لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكان إذا ركع قالت لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وقد ورد كذلك في حديث وابصة أنه من شدة استواء النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو وضع عليه الماء لاستقر، لو وضع عليه الماء لاستقر، مثل تحط كاس ماء طيب لاستقر، وهذا الدليل على الاستواء. قال ويقول سبحان ربي العظيم. طبعا يستحب المجافاة كذلك في الركوع، ودل المجافاة حديث أبي مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال جافى يديه قال وضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه من وراء ركبته، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قالوا يقول سبحان ربي العظيم، ذكر المؤلف أنه يقول سبحان ربي العظيم، وهذا لحديث حذيفة بن الإمام في صحيح مسلم أنه قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، قال فكان ركوعه نحو من قيامه. وكما تعلمون أن الأصل في الركوع هو تعظيم الله عز وجل كما جاء في الحديث، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، ولما نزل قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم. وجمهور العلماء أنه يلزم هذا اللفظ سبحان ربي العظيم، والحنفية قالوا أي لفظ في تسبيح الله عز وجل، وهذا اختار ابن تيمية، المقصود أن تسبيح الله عز وجل. وقد ورد سبح قدوس رب الملك والروس وغيرها سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، المقصود أن أشهر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول سبحان ربي العظيم. ولو نوع الإنسان على القاعدة العامة التي ذكرناها أنه العبادات الواردة على أكثر من نوع يستحب التنويع فيأتي بهذا مرة وبهذا مرة، وإذا كان فيه صفة أو قول كان هو الأكثر من حال النبي عليه الصلاة والسلام أو قوله فيكون هو الأكثر في صلاتنا أو حالنا وعبادتنا من باب تحري السنة على أكمل الوجه. قال المؤلف هنا في الرفع من الركوع قال ثم يرفع رأسه ويديه، إذن يخطئ الناس، يعني الصورة الخامسة هي التي يظهر أنها من السنة، يساوي ظهره مع رأسه، لم يشخص رأسه ولم يصوبه. أما الركوع مثل هذا أو المبالغة في الركوع فهذا لا يجزئ. وسيأتي في الواجبات القدر المجزئ من الركوع، نقول هذا غير مستحب وهذا غير مستحب وإن كان مجزئا. قال ثم يرفع رأسه ويديه قائلا، إذا رد الرفع من الركوع فإنه يرفع رأسه ويديه، وهذا هو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين. وقد رفع حديث عمر السابق، وإذا قال سميع الله حمده رفع فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد. قال المؤلف هنا قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. الإمام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده كما هو معلوم، أما المأموم فلا يقولها، خلاف للشافعية. الشافعية يقولون أنه يستحب قول سمع الله لمن حمده حتى المأموم، أخذوا من حديث صلوا كما رأيتمون يصلي، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر عدم استحبابها. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، والفعل التعقيب حديث متفق عليه. ويسلي المأموم كغيره أن يزيد باقي الذكر، أن يقول قالوا بعد قيامهما ربنا ولك الحمد. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أربع صفات في البخاري، أشهر ما ورد أن يقول اللهم ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، هذا أكثر شيء، أن يقول اللهم بدون واو، اللهم ربنا، اللهم ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد بالواو. ورد كذلك في البخاري اللهم ربنا ولك الحمد بالواو، وإن كان نورا ابن القيم رحمه الله قال شاذة لم ترد لكنها واردة في البخاري اللهم ربنا، يعني بزيادة اللهم وزيادة الواو. وكذلك ورد ربنا لك الحمد، فهي أربع صفات. نبدأ أكثر شيء من حيث الأحرف، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد بدون واو. فالأربع صفات هذه كلها واردة في صحيح البخاري، ورد في السنن الإمام أحمد مسند الإمام أحمد وغيره لربي الحمد، لربي الحمد. وكذلك ورد في أبي داود. طيب ماذا نقدم يوسف؟ أي صفات الأربع نفعل؟ ولو قلنا غيرها غير مشروع؟ جميل. فالسنة أحسنت، السنة التنويع، أن ننوع نأتي بهذا مرة بهذا مرة حتى نأتي بالسنة أكمل وجه، وهذا مدعاة كما قلنا لتحقيق الخشوع في الصلاة ولا تكون الصلاة عادة. قال من السماوات إلى آخره، أي بعد قيام الذكر يقول المصلي ربنا ولك الحمد، ويقول كذلك طبعا ربنا ولك الحمد يقوله الجميع، الإمام والمأموم منفرد. المؤلف يقول ويقول كذلك الإمام والمنفرد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويزيد كما رد عنه عليه الصلاة والسلام. لكن المؤلف ما تفهم من قوله ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، إن لا يقول إيش؟ إن لا يقول سمع الله لمن حمده، خلافا كما قلنا الشافعية. فكأن الإمام يقول سمع الله، أي أجاب الله من حمد، فأنت تقول ربنا ولك الحمد. لكن يسأل المأموم وغيره كغيره أن يقول من السماوات ومن الأرض وغيرها من تحميد الله عز وجل، هذا ذكر مشروع في الصلاة كغيره من الأذكار. أحسنت، ما جمع السهلة. تبقى مسألة في الرفع، هل يستحب في هذا يعني رفع اليدين أو قبضهما، بمعنى ما حال اليدين في حال القيام؟ يعني أكثر الفقهاء رحمه الله على التخيير، على السدل أو التخيير. الحنابلة يقولون أنت مخير، يعني إما أن تسدل أو تقبض على صدرك أو تحت سرتك. والأقرب والله أعلم أن حديث سهل بن سعد في البخاري أنه عام، قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فقوله في الصلاة تعم قبل السلام وبعد السلام، ولأن هذا أبلغ في الخشوع، ولأن هذا الموضوع موضوع إطالة للحمد، ويؤكد هذا في صلاة الخسوف. ليست صلاة الخسوف إذا ركع الإمام ركع الأولى ثم رفع سيطيل وسيقرأ الفاتحة، مع هذا القيام بعد الركوع ليس كالقيام بعد، بمعنى هذا القيام هو بقيام بعد ركوع، فاستحب فيه القبض أو وضع اليدين على الصدر. فكل هذه تؤكد استحباب القبض، استحباب وضع اليدين على الصدر. ثم ذكر مؤلف الخرور إلى السجود، قال ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، قال رجليه إلى آخره. فإذا فرغ من ذكر الاعتدال فإنه يخر للسجود ناطقا بالتكبير الله أكبر. هل يرفع يديه؟ لا يرفع، حتى ورد في حديث عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال ساجدا على سبعة أعضاء، وذكر السجود وصفته. تبقى مسألة الآن قبل أن ننتقل للسجود، وهي مسألة من كبار المسائل الخلافية، وهي الخرور إلى الأرض، هل يكون بالركبتين أو باليدين؟ يعني إذا الإنسان ينزل من قيامه بعد الركوع إلى الأرض ساجدا، هل يبدأ بركبتيه بيديه أو بركبتيه؟ هذا الخلاف فيه قوي، وعندي كتابين كل واحد له يعني منهج، حديث كتاب نهي الصحبة عن النزول بالركبة، وكتاب آخر العكس يعني استحباب النزول بالركبة. فالخلاف القوي بين علماء رحمه الله للخلاف في فهم الأحاديث، وحديث البروك كذلك كيف يبروك البعير، ثم كذلك الإشكال الوارد في بعض الأحاديث في صحتها وحتى أثر الصحابة في شيء من التعارض الظاهر في بعض النصوص. وكما قال ابن تيمية رحمه الله اتفق العلماء على أن من خر بيديه أو بركبتيه أن هذا جائز وسائغ وصح صلاته، لكن ما الخلاف؟ خلاف في الأفضل، يعني هل الأفضل والأقرب للسنة أن تخر بركبتيك أو بيديك، وما الأقرب للسنة وما الأبعد عن مشابهة البعير؟ فجمهور الفقهاء ومنهم المذهب الحنابلة كما رأيتم أنه على حسب ترتيب الجسم، رجليه كما يقول المؤلف ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، حسب ترتيب نزولك حسب جسمك يعني، أو شيء قدميك موجودة ثم ركبتيك ثم يديك ثم تضع رأسك. فهذا هو مذهب علماء الحنابلة وهو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله. قال الحديث وائل بن حجر قرأت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وضع ركبتيه قبل يديه. والحديث يبدو الترمذي، وإن ضعفه البخاري والترمذي. القول الثاني قول المالكية، واختير كثير من أهل الحديث كالألباني رحمه الله من المعاصرين، تقديم اليدين قبل الركبتين، تقديم اليدين حيث إذا سجد يبدأ بيديه قبل ركبتيه. وش دليلكم يا مشايخنا؟ قالوا حديث بروك البعير، حديث بروك البعير حديث بيرى الله، قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، قال وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. والحديث مختلف في صحته لكن له شواهد، منها حتى في البخاري عن عمر موقوفا. لذلك ابن حجر يقول حديث أبي هريرة الأخير قال أقوى من حديث وائل بن حجر في صحة الأحاديث، يعني كلها متكلم في صحتها لكن يقول هذا أقوى أو أحسن. طيب أصحاب القول الأول كيف أجابوا عن حديث بروك البعير مثل ابن القيم كما في الزاد؟ قال هذا حصل انقلاب على الراوي. كيف انقلاب؟ يعني أراد أن يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، فقال وليضع يديه قبل ركبتيه. وإن كان كذلك يعني ادعاء قلب الراوي كذلك فيه إشكال مع وجود أحاديث أخرى تدل وأثار للصحابة على بروك على أن النزول يكون باليدين. فالمقصود الخلاف قوي بين علماء رحمه الله في هذه المسألة، ولعل الأدلة فيها شيء من التكافؤ والاقتراب. لذلك مسلك ابن باز رحمه الله مسلك حسن في هذه المسألة، هو التخير حيث يفعل الإنسان الأرفق به، يعني نزل بركبته أو نزل بيده مع اجتنابه لصفة بروك البعير. ويقول الشيخ عبد الكريم الخضير قال أن بروك البعير ليس القضية هي أن يبدأ بيده أو بركبته، هي طريقة الخروج، أي في شدة الهوي من شدة البروك. فإذا استوت عند الإنسان هذا ولا هذا ف يعني لعل الأصح سندا تقديم اليدين، لكن أكثر يعني أكثر اعتبارا عند العلماء تقديم الركبتين. فالمقصود أن هذه المسألة يعني يصعب فيها ترجيح أحد القولين لقوة الخلاف وقوة كذلك تقارب الأدلة. فقلنا برأي شيخنا ابن باز رحمه الله هو أن يختار الإنسان ما هو الأرفق به والأيسر، مع هذا رأي الشيخ الديز الطريفي في كتابه صفة الصلاة، يعني أن لم يثبت شيء يعني يعتبر في مثل هذا، لأن كلها الأحاديث متكلم عليها، فيختار الإنسان ما هو الأرفق به والأنسب له. ثم قال المؤلف في صفة السجود، ذكر السجود وهو من الأمور الواجبة وجوب السجود على الأعضاء السبعة، قال رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، لحديث ابن عباس مرفوعا حديث متفق عليه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه هكذا، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. طب هذه ثمانية مو سبعة. نعم، هذا لأنه عظم واحد فاعتبر واحد. ولا الحنفية يقولون عدم وجوب الخروع على الأنف، قالوا لأنه إنما أمرنا على سبعة عظم، لكن نقول الأنف هو تابع للجبهة. قال المؤلف ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. الآن المؤلف يتكلم لو كان هناك حائل أي مانع من السجود على الأرض، يعني بينك وبين أعضاء السجود، بين أعضاء السجود والأرض شيء، فيمكن نقسم الحائل كما عندكم في العرض، ممكن نقسم ثلاثة أقسام. إما أن يكون الحائل من أعضاء السجود، فإذا كان الحائل من أعضاء السجود مثال لو وضع مثلا يده بين جبهته والأرض، أو وضع يد على يد، أو رجل على رجل، وش رأيكم؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه لم يسجد على سبعة أعظم، سجد على ستة مثلا، وهذا إذا كان في طول السجود. وهذا معنى كلام مالك ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، بمعنى إذا كان الحائل من أعضاء سجوده لا يصح. النوع الثاني أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي، متصل بالمصلي. من يعطيني مثال؟ أشماغ. نعم، إذا سجد الإنسان وكان لابس أشماغ كذا، أو مثل الطاقية تكثر في هذا، طيب حط، طيب يعني نقدم الطاقية مثلا، فسجد على طاقيته، المرأة كذلك تسجد على مثلا الطرف خمارها، فيكون فاصل بينها وبين السجود. فلابس قفاز مثلا، لابس شراب، فنقول هذه لها حالتين، إما يكون بعذر أو بغير عذر. هذا الحال الثاني، ترى فيه أشبه برسم تشجيري. الآن قلنا إذا كان من أعضاء السجود لا يصح، إذا كان غير أعضاء السجود لكن متصل المصلي نقول لها حالتين، إما أن يكون لعذر أو لغير عذر. فإن كان لعذر نقول يجوز، وهذا ورد في صحيحين من فعل الصحابة. قال أنس كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته، الأرض حار وما عنده فرش، قال بسط ثوبه فسجد عليه، فبسط ثوبه ولا شيء لابسه فسجد عليه. أما كان بغير عذر فيكره، بغير عذر فإنه يكره، لأن الأصل أن تسجد وتمكن أعضائك من الأرض مباشرة، فلا يكون هناك فاصل بينك وبين أعضاء السجود. طيب وش بقي الحالة الثالثة؟ يعني أن يكون حائلا منفصل عن المصلي. كيف؟ مثلا السجادة، نعم، يعني أنت تصلي مثلا فجبت سجادة، تصلي في البر وجبت سجادة أو فرشة وصليت عليها، يجوز ولا ما يجوز؟ كيف؟ جيد، أحسنت، تفصيل جيد. فيقول الأصل أنه يجوز إذا كانت عامة للمصلي، عامة، لكن كره الفقهاء أن يخص جبهته بما يسجد عليه. لماذا؟ منديل ولا شيء يجيب تربة ولا هذا في تشبه بأهل البدع. قال المؤلف ويجافي عضديه. الآن ذكر المؤلف صفة السجود، فمن الصفة وهي الصفة الكاملة في السجود، يعني قبل قليل ذكرنا الصفة المجزئة السجود وتمكين الأعضاء السبعة. فالسجود له صفتان، الصفة المجزئة الأعضاء السبعة فيصح. الصفة الثانية وهي الكاملة وهي المستحبة، فذكر المؤلف ثلاث أمور فيها: أن يجافي عضديه عن جنبيه، الحال هذا مثال، أو يكون القدم أو نحو، فيجافي عضديه عن جنبيه. جيد. وقد ورد أنه كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يرى بيض وبيضيه، وحتى قال إن كانت البهمة لتمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على شدة المبالغة، وهذا حديث مسلم: لو شاءت البهمة أن تمر. لكن يضبط بضابط، يعني مجافاة بقدر ألا، إذا كان الإنسان مأموم ألا نعم يؤذي من بجانبه. الثاني مجافاة بطنه عن فخذيه، يجافي البطن عن الفخذ، لحديث أنس قال يعتدل في السجود ولا يبسط ذراعيه كم بساط الكلب. فالاعتدال في السجود كما جاء في الحديث صحيح اعتدلوا، يعني لا يمتد في السجود امتدادا ولا ينكمش، إنما يكون معتدلا متوسطا، بحيث يجعل بحيث يعني يعتدل ولا يجعل بطنه على فخذيه. الثالث يفرق بين ركبتيه، قال ويقول سبحان ربي الأعلى، وكما مر معنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل فسبح اسم ربك الأعلى، قال جعلوها في سجودكم، وقال وأما الركوع فعظموا فيه الدعاء أو فأكثروا فيه من الدعاء فإنه فقمن أن يستجاب لكم. ولو قال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد عنه صفات كما نعلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، إذن قلنا الآن كما يظهر في الصورة السابعة المجافاة بين العضد والجنب، وكذلك بين الفخذ والبطن كذلك. بالنسبة للقدم محل خلاف هل تكون مفرقة أو متسقة، وجمهور العلماء أنها مفرقة، قالوا لأن هذا كما فرق الركبتين فإنه يفرق القدمين. ذهب بعض أهل الحديث كالبخاري وابن خزيمة إلى استحباب الضم، وأخذوا من حديث عائشة، وحديث استدلال به لطيف، يعني أنه عائشة ضران لما أرادت نعم كانت نائمة فأرادت فقد النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فوقعت يدي على باطن قدميه، باطن قدميه، فقال عائشة صغيرة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم مفرق لم تمس قدميه بكفها. فهذا من أدلة، والمسألة واسعة في هذا. قال المؤلف بعد ذلك ثم يرفع رأسه مكبرا. الآن إذا أراد الرفع من السجود فإنه يرفع رأسه، أي بدون رفع لليدين، ويكبر أثناء رفعه، وقلنا أنه يكون تكبيرة انتقال بين ركنين. ذكر مولف صفة الجلسة هنا يجلس مفترشا يسراه ناصبا يمنى كما ترى في الصورة 11، فينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها. وجاء حديث عائشة صلى الله عليه وسلم قال: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويقول رب اغفر لي. فهذا الذكر الواجب بين السجدتين. حديث حذيفة قال: كان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. الرسجد الثانية كالأولى. ثم ذكر مؤلف رفع مكبرا. مسألة الإقعاء سيأتينا في باب أفعال الصلاة ومكروهاتها، إن من الصفات المستحبة أحيانا الإقعاء بين السجدتين سيأتي. فيقول مؤلف هنا: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدمه. على صفة النهوض يعني يرفع من السجدة الثانية للركعة الثانية حيث يقوم واقفا. يقول مؤلف: معتمدا على ركبتيه إن سهل، يعني أن يقوم فيعتمد على ركبتيه وليس على الأرض، يعني يعتمد على ركبتيه وليس على الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل قال: وكان وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رفع يديه قبل ركبتيه. صفة القيام أنه لا يعتمد على الأرض، يعني لا يستحب الاعتماد على الأرض، إنما يقوم قياما مباشرا حيث يعتمد على ركبته وليس على الأرض. جيد. جيد. يعني هذا المشروع عند علماء الحنابلة عدم الاعتماد على الأرض، لكن حديث مالك بن حويرث يشكل على هذا، وأنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة قال استوى قاعدا ثم قام فاعتمد الأرض، وهذا في سنة النسائي ورد في البخاري بنحوه، وثبت من فعل ابن عمر، وابن عمر معروف في شدة حرصه على اتباع السنة، بل ثبت ابن عمر أنه كان يعجن في الصلاة، كان يعجن في حال قيامه. قال ورد عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان يعجن في الصلاة، قال يعتمد على يديه إذا قام، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وحسن سنده الألباني وغيره. فالمقصود أن الأحاديث في باب القيام يعني محل اجتهاد. المشروع عند علماء الحنابلة أنه يستحب الاعتماد، لا يستحب الاعتماد على الأرض، إنما يقوم على يعني يرفع يديه ثم ركبتيه هكذا بدون اعتماد على الأرض بيديه. لكن يشكل هذا كما قلت حديث مالك وفعل ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه. فإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة هذه ما ذكرناها، المشروع الحنابلة بل جمهور الفقهاء أنه لا يستحب جلسة الاستراحة. وما هي جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة أحسنت، هي الجلوس قبل الركعة الثانية والرابعة، هذه جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، من اسمها استراحة، إن كان فقط بدل ما يقوم من السجدة الثانية إلى قيامه مباشرة فينزل على الأرض طيب فحتى يستوي ثم يقوم. فالحنابلة والجمهور الفقهاء لا يستحبونها، الشافعية يرون استحبابها، وهذا الأقرب. أو نقول أنها تستحب أحيانا، تستحب أحيانا. طبعا الحنابلة لماذا لم يقول باستحباب؟ قالوا أكثر ما ورد ممن نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروها. جيد ممتاز. لكن الأقرب أنها سنة أحيانا. حديث مالك ذكرته قبل قليل أنه قال رأيت أنه سيفعلها، وإن كان بعضهم قالوا أن مالك جاء في عام الوفد، وعام الوفد كان في السنة التاسعة، فقالوا إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره فوق 60 فقد يحتاج كبير السن إلى مثل هذا. لكن يشكل هذا حديث أبي حميد الساعدي اللي ذكرناه تكون صفحة كاملة في العرض. حميد الساعدي بحضور 10 من الصحابة فعله، فقال يعني وقرر 10 من الصحابة فيدل على استحبابها كأن ورد 12 صحابيا 12 صحابي. فإذا أقرب في مثل هذا من باب جمع النصوص أنه تستحب أحيانا حيث لا يدام عليها الإنسان، إنما لو احتاجها أو فعلها أحيانا لسم إذا طال قيامه أو كان يريد باب تطبيق السنة في بعض الأحيان فيفعلها. سأل أخونا فيصل عن مسألة متى يقول الله أكبر. بالنسبة للإمام إذا كان الإنسان سيصليها سيفعلها هو إمام، الأولى أن يقولها بعد جلسة الاستراحة حتى لا يقع مسابقة المأمومين له، أما غيره فالأمر واسع. قال المؤلف هنا ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريم والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، أي أن الركعة الثانية كالأولى إلا في أربعة أمور: تكبيرة الإحرام كما هو معلوم، الثاني السكوت للاستفتاح وقراءة الاستفتاح، الثالث أنه لا يستعيذ لأن الصلاة يكفيها استعاذة واحدة تكون في أول الصلاة أول قراءة، لا يجدد النية لأن النية مستصحبة من أول الصلاة. ثم ذكر المؤلف صفة جلسة التشهد: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه إلى آخره. الآن بعد ما يقوم ويأتي بركعة ثانية كالأولى ينتهي التشهد، فتشهد في الثلاثية والرباعية وكذلك الأخير في الثنائية يجلس مفترشا، إذا التشهد الأول في الثلاثية والرباعية والتشهد الأخير في الثنائية فيجلس له مفترشا كما سبق في الجلسة بين سجدتين كما ترون في الصورة 11. لحديث عائشة في سبق تخريجه وذكره وهو كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. ذكر مؤلف صفة وضع اليدين قال: فيقبض خنصر اليمنى، قال وبنصرها، ويحلق إفهامها مع الوسطى، ويشير بسببه في تشهده ويبسط اليسرى. إذن أشار المؤلف الآن إلى صفة ثابتة وهي صفة وضع الكفين، أظنها واضحة وترنها في الصورة التي مفردة هذه فتسمى 63. فيقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام الوسطى ويشير بالسباب. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض كل الأصابع ويشير بالسباب، وهذه كلها واردة. فالقبض ورد في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، والتحليق كذلك ورد. ستأتي الآن. قال المؤلف هنا: ويشير بسبابتها في تشهده. هذه مسألة الإشارة بالسبابة، فيشير بها في كل تشهد، في كل تشهده. قالوا الحكمة من الإشارة بالسبابة أن المعبود واحد، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص، قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خطبته للجمعة أنه كان إذا ذكر اسم الله عز وجل أو دعا فيشير بسبابته يدعو بها، فيكون جامع بين التوحيد القولي والفعلي والاعتقادي. عد مسألة محل خلاف بين العلماء، يعني هل يشير بسببته في جميع التشهد، هل يحركها أم يبقى مشيرا بها في جميع التشهد، أم يرفعها يحركها في أثناء قول الله أو الدعاء أو التشهد. وكذلك المسألة كذلك اجتهادية، وقد ألفت فيها كتب ورسائل كذلك حتى في هذه المسألة. هو الإشكال أن رواية التحريك شاذة، رواية التحريك شاذة، فقد تفرد بها أحد الرواة عن شعبة، وأكثر الرواة 17 راوي 17 راوي لم يذكروا يحركها، إنما قال يشير بها يدعو. فذلك لعل الأقرب والله أعلم أنه يبقى مشيرا بها بدون تحريك. ولم يثبت حني الإصبع، بعض الناس يحني إصبعه وهذا الحديث في أبي داود لكنه في نمير الخزاعي وضيف. ثبت أنه يرمي ببصرها إليه في أثناء التشهد ينظر إلى سبابته، والحديث حديث الزبير بن عمر في صحيح مسلم. ثم قال المؤلف ما يقول في التشهد الأول وهو معروف عندنا تحية لله، وهذا الوارد في حديث المسعود كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم قولوا السلام التحيات لله والصلاة والطيبات إلى آخره. وإذا فرغ من التحيات يقول اللهم صل على محمد، وهذا هو التشهد الأخير. قالوا كيف علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر المؤلف بعد ذلك الاستعاذة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر غيرها مما يستعاذ منه، لحديث أبي هريرة في الصحيحين إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. ثم قال المؤلف ويدعو بما ورد، لحديث ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم قال أعجبه إليه فيدعو. العجيب أن صاحب الروض شارح الزاد قال بعد ذلك قال ولا يصح الدعاء بملذات الدنيا كاللهم ارزقني جارية واللهم ارزقني مركبا ومطعما شهيا، لكن طبعا هذا لا يظهر الله أعلم. فالأقرب وهذا مذهب جمهور الفقهاء أنه يجوز الدعاء بالدنيا وملذاتها حتى في أثناء الصلاة لعمومات الأدلة، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه ما أحب. فلو دعا الإنسان ولو حدد اللهم يسر لي سيارة كامري 2018 ما في إشكال، أو اللهم يسر لي كذا حدد، فهذا من خيرات الدنيا التي يستعين بها الإنسان على أمر الآخرة وأمر دينه. ثم قال المؤلف نكمل التسليم، قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. ينتهي من التشهد فإنه يسلم من صلاته، وأشهر صفة أنه كان يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كاملة، وبهذا تنتهي الصلاة وتحليلها التسليم. فالمسلم يبتدئ من أول صلاته متجه للقبلة، ثم يلتفت عن يمينه فيعلن أنه انتهى من الصلاة فيكون تحليله الصلاة، ويلتفت بالرحمة فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، داعي لمن معه في المسجد، داعي لمن حضر من الملائكة. هناك صفات وردت في السلام، وهي أنه ورد في أبي داود قال وبركاته في التسليمتين، وهي في بعض نسخ أبي داود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في أبي داود هو أكثر ما ورد في أبي داود في أكثر نسخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله فقط في عن يمينه وبركاته. ورد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم في الثانية، وهذا في النسائي. ورد لكن في قيام الليل ويتناسب حتى في الجنازة أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه من غير التفات تام، فيلتفت التفات يسير يقول السلام عليكم. وهذا في حديث عائشة في ابن خزيمة وصحه، وهذه كلها وردها الألباني في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كبعض أهل العلم كالطريفي مثلا أو غيره من أهل الحديث قال الذي يظهر أن الثابت صفة واحدة وهي المشهورة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وغيرها هي اختصار من الراوي كأنها اختصر الراوي، لكن أظهر الله أعلم أنه ما دام ثبتت أن نقول هذا من باب التنوع. فأكثر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام وينبغي لنا أن نكثر منه الصفة المشهورة، لكن لو نوع الإنسان هذا مرة وهذا مرة فهذا مستحب. قال المؤلف هنا وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأولى، أو بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. الآن يتكلم مؤلف إذا كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء والظهر والعصر فيقوم بعد التشهد الأول، وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظاهر كلام مؤلف إيش؟ أنه ما يصلي. نعم، لحديث ابن مسعود قال: ثم إذا كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده. لكن لو أطال الإمام، فلو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوت لكان من جنس المشروع في النسائي، إذا قعد في التشهد فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. طيب، هل يرفع يديه ولا ما يرفع؟ طيب، مشهور عند الحنابلة في هذا الموضوع لا يرفع يديه، عند الحنابلة لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول. قال لحديث ابن عمر في الصحيحين أنه ما ذكر إلا ثلاث مواضع، لكن الراجح والله أعلم ورواية عند الإمام أحمد أنه يرفع ويكون هذا هو الموضع الرابع، وهذا اختاره البخاري وابن تيمية وغيرهم. نقول لحديث نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر وفي، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ابن عمر ذاك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في البخاري. ثم ذكر المؤلف قال: وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، أي أن الثاني والثالثة ما يقرأ فيها سورة، الركعة الثالثة والرابعة سورة بعد الفاتحة. لحديث جابر لما قال يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين فاتحة كتاب وسورة، ثم قال: وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، حديث ابن ماجه. ثم قال: فيجلس، ذكر التورك المؤلف، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. والتورك كما نعلم ورد له صفات، الصفة اللي في سورة 16 أن ينصب اليمنى كما ترون ثم يفرش اليسرى ويجلس على مقعدته، وهذا في البخاري، الصفة هذه رقم 16 في البخاري. في هناك صفات وردت في غير البخاري في أبي داود وغيره، أنه كان يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن. في صفة ثلاثة بس يبي لها لياقة، هذه تعرفها سليمان؟ ممكن تقدر تسويها؟ أجل لو تسويها قدام، أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق، بين الفخذ والساق. ممتاز، فيفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين ساقه وفخذه، وهذه في مسلم جزاك الله خير. وهذه كلها كذا نقلها ابن القيم في زاد المعاد. ماذا نفعل عبد الله؟ نعم، سنة التنويه. والمرأة مثله، المرأة في صلاتك الرجل تماما، النساء شقاق الرجال. استثنى المؤلف مسألتين: أن تضم نفسها في الركوع والسجود لأنها أستر للمرأة، خصوصا إذا كانت مثلا تصلي في الحديقة أو تصلي في مكان عام. الثاني: إذا جلست سدلت رجليها عن يمينها، كان المؤلف يقول لا تفترش ولا تتورك، فإذا جلست سدلت رجليها عن يمينها، قال لأنه أستر لها. لكن الأقرب والله أعلم أن المرأة مثل الرجل حتى في مثل هذه، فالنساء شقائق الرجال، وما ثبت للرجال ثبت للنساء إلا بدليل. بل كانت أم الدرداء وهي فقيها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، والحديث في البخاري معلقا بصيغة الجزم. قبل أن ننتقل لأفعال الصلاة ومكروهاتها إذا كان في سؤال. تفضل في سؤال. سؤال أول في قضية السكتات. جيد ثابت سكتتين نعم. لكن أي مواضع قبل الفاتحة وبعد انتهاء من السورة قبل الركوع الثاني كان هو قضية الترديد لو قلنا مثلا بعد التكبير في حال الانتقال الآن مغددين يدر اللي في الحرم غير أن يقولها وما ركع يتم التكبيرة كاملة ما انتقل أصلا فما الإشكال عندك الآن؟ الإشكال أنه يعني قالها وما انتقل إلى الركن الثاني فهذا فيه إشكال أصلا يعني كان الخلاف عند الحنابلة قضية أن تقال من بين الركنين نعم وجوزوا في قضية أن لا يكون وصولا يعني لكن لو قيلت هو باقي في الركن السابق يعني هو مثلا لو قلنا بيركع مثلا فيقول يبدأ قبل قصدك أي قبل وهو واقف واقف يعني بعضهم في ظني لأجل موضوع الصوتيات يعني لأنه يقول اللاقط نعم أمامي فإذا قلته وأنا سيكون منخفض الصوت يعني لكن أظهر لو بدأ وواقف ثم أكمل لكن كصحة صحت الصلاة لا اسمع اختيار الرواية الثانية عند الحنابلة أن هو رأي ابن تيمية أن وهذا رأي جمهور الفقهاء أن يوسعون في هذه المسألة لو قاله قبيل أو بعيد المسألة هذه يشق على الناس أن يقولوا كل هذه القول في الانتقال فما قرب الشيء أخذ حكمه فما دام قرب الانتقال فله حكم الانتقال المعذرة شيخ بقي مسألة أخيرة في مسألة السجود العمامة لو كان ممسوح عليها وكانت عمامها ناتئة تمنع من وصول الجبهة هل تحرك هل يؤثر هذا على قضية المسح ولا لا ما يؤثر المسح فتحركها نعم كذلك حتى لو ظهرت حتى لو ظهر مرة واحدة إذا سبر حال هي حال ليست ملاصقة يعني متى يكون الحال مثل قصدك في الحال لأن هذا يعتبر متصل بالمصلي يعني متصل مصلي مثل شماغك أو طاقيتك تصبر حالنا تصح لكن مع الكره خلاف الأول الصوت بس قصدك هل المأموم يتبع الإمام في قوله أو فعله نعم بحيث ما يسمى الاقتداء طبعا ما تعرضنا لنستأتي في كلام مؤلف أحكام صلاة الجماعة وحكام الإمام والإتمام إن سيأتي كيف الاقتداء لكن بما أنك سألت فنقول يعني هذا متى يؤثر في تكبيرة في الرفع من الركوع مثلا حتى هل أدرك الإمام ولا ما أدرك يعني هي المؤثرة يمكن والباقي هي مبنية على الاستحباب وحديث البراء قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا رأسه السجود حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا دل على أن الإبراء الأصل بالفعل طب إذا لم تكن ترى الإمام كان تكون بعيدا أو في صفوف أخرى فالإبراء بالقول فأنت إذا كنت ترى الإمام فأنت لا تبدأ بالانتقال إلا إذا وصل الإمام الركن اللي بعده واضح فإن لم تكن ترى الإمام فالعبرة بما تسمعه لأن هو الذي هو يعني يمكن تواصل المأموم مع الإمام به ولي يستطيع أن يقتدي به فإذا أكمل الإمام الله أكبر بالراء علمت أنه وصل للركن فتبدأ بالانتقال قلت إذا كنت ترى الإمام فأنت تعتبر بالفعل بفعل الإمام لوصوله فعليا للركن بعده إذا كنت لم تكن ترى فالقول نختم سؤالك فضي ثم نكمل لا أعرف لا ورد في النافلة فقط في اختصر عليها. تفضل اقرأ. ويكره في الصلاة. فصل. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل وله رد المال بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقمل. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة رحب فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. وذكر المؤلف في هذا الباب أفعال الصلاة، بعض أفعال ليست من جنس الصلاة، فذكر أولا مكروهات الصلاة، مكروهات في الصلاة، فذكر الالتفات. قال ويكره في الصلاة التفاته، مراد هنا الالتفات بالرأس وليس الالتفات بالجسم. فالالتفات بالرأس يمينا أو شمالا نقول لها حالتين، إما يكون لحاجة أو لغير حاجة. لحاجة كان معك أخوك الصغير مثلا أو ولدك فشكيت ما ادري وين راح فالتفت، حصل صوت تتاكد وشو التفت، شكيت وش الامام قام ولا ركع ولا سجد ولا ترددت يعني وانت في طرف الصف التفت ترى الامام، فهذه التفات لحاجه يجوز. فقد ورد من فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه كان ارسل سريه في شعب فكان يلتفت الى الشعب. أما إذا كان لغير حاجة فهذا معلوم أنه مكروه. قالت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة، قال ذاك اختلاس يخترسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يعني أمر يشغل الشيطان صلاة العبد، ولا شك أن من أسباب الخشوع في صلاته عدم الالتفات. فكل ما يكون سببا في عدم الخشوع مكروه، وكل ما يكون سببا في الخشوع مستحب. بعض الناس يظن الالتفات مبطل للصلاة، لو تسأل بعض الناس كذا كمسابقة ولا تحدي يظن الالتفات كأن سلام. الالتفات لا يبطل الصلاة إنما هو مكروه، لكن الالتفات المبطل هو الالتفات إيش؟ الجسد كله حيث تحول القبلة. قال ورفع بصره إلى السماء، وهذا المؤلف قال المكروه، والأقرب أنه محرم، لأن الحديث في تهديد وعيد. قال لينتهن قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. وهذا نوع من إعراض القبلة وخروج عن هيئة الصلاة. قال وتغميض العينين، وهذا من المكروهات. ويدل على كراهة أمران، أولا أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمض عينيه. من يأتيني بالدليل إن النبي ما كان يغمض عينيه؟ أحسنت. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صلى وكان لابس بجنيته بجام، فقال إن ألهتني آنفا عن صلاتي. شلون ألهته؟ إنه كان ينظر إليها، فكان من هديها صلى الله عليه وسلم. كذلك لما صلى في الكسوف كان يتقدم وتأخر. وقالوا كذلك إن تغميض العينين من فعل اليهود، لكن نبه ابن القيم في زاد المعاد ومنه العزب بن سلام في كتابه قواعد الأحكام أنه قد يجوز هذا من باب تحصيل الخشوع في الصلاة. كيف؟ إذا كان حولك شيء يشغلك أو أمامك ما يلهي، إذا كان أمامك ما يلهي كصور أو أشكال أو نحو ذلك ما يشغل لسان المصلي، أو يكون مثل طالب علم قدام كتب فيخشى أنه ينشغل بها فغمض عينيه لمثل هذه المصلحة. فابن القيم رحمه الله رأى أنه تجوز لذلك. ذكرت بس طرفة تغميض العينين. يقول واحد من الشيعة الأوائل اللي راحوا الابتعاث، فكان قبل وسائل التواصل والاتصالات، كان يقول لشيخهم، يقول أنا إذا رحت لأمريكا وكذا وأشكلت عليه مسألة في الصلاة أو في غيرها من العبادات ماذا أفعل؟ قال ديننا سهل، إن تشوف السني وش يفعل وتسوي عكسه فهذا ديننا يعني، فمش على القاعدة هذه. فهو أشكلت عليه مسألة العينين في السجود، يعني هل يستحب تغميض العينين ولا يستحب فتحها؟ فقاعد يتلفت يشوف الناس أهل السنة يغمضون يفتحون، فشاف الناس مختلفين، ناس يغمضون ناس يفتحون. فسأل واحد على قولهم أيار وكان يدري عن طريقته، قال إحنا نغمض عين ونفتح عين. فيقول مؤلف إقعاؤه، الإقعاء ذكر مؤلف من المكروهات. الإقعاء له حالتين، في إقعاء نقول مستحب وإقعاء مكروه. الإقعاء المكروه كما ترون في الصورة الوسطى هو أن ينصب القدمين، أو نقول يفرش، يسمى يفرش، أن يفرش القدمين ويجعل ظهره مع الأرض ويجلس على عقبه، وما كل يقدر عليها طبعا يبيلها بعد لياقة بعد. فهذه إقعاء كإقعاء الكلب. هناك صفة في الإقعاء مختلف فيها، لكن أقرب أنها إقعاء محمود، إقعاء مستحب، ويترون في الصورة هذه. فقد ورد عن طوس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال هي السنة. قالوا إنا لنراه جفاء بالرجل، قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. فلو فعلها الإنسان أحيانا بين السجدتين لكانت من قبيل المشروع. كيف؟ المقصود أن نصب القدمين وجلس العقب، ضمت أو لم تضم ما يظهر لي شيء في هذا. قال وافتراش ذراعي ساجدة كما ترى في الصورة التاسعة هذه، افتراش الذراعين بأن يسقهم على الأرض عند السجود. قال ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. طيب إن احتاج المصلي لطول أحيانا مع طول السجود خصوصا في القيام أو صلاتك بالليل، فلا بأس أن تعتمد على مرفقيك على فخذيك أو على ركبتيك، لكن لا تضعها على الأرض. قال وعبثه، فالعبث في الصلاة سواء بيده أو رجله أو لحيته أو شماغه، كل هذا إشغال وحركة في الصلاة. ومنه مسح الحصى في الصلاة لكن يصلي في البر. قال وتخصره، التخصر شو معناه؟ وضع اليد على الخاصرة. والكراهة في حق الرجل والمرأة. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل مختصرا، اتفق عليه. قالوا هذا فعل المتكبرين والمختارين وفي تشبب اليهود. وتروحه، التروح أن يتروح مثل يتروح بشمار يسوي كذا، طيب أو بشيء معه مثل المروحة، لأن هذا عبث في الصلاة. قالوا إلا لحاجة، كان يكون مثل منكتم مثلا أو عند ربه فيحتاج يهوي مثلا لأجل يتنفس. وفرقعت أصابعه، قد ورد عن علي لا تفرقع أو لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، وهذا عبث. وتشبيك الأصابع، والتشبيك إنما قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة مكروه. قال فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. أما بعد الفرق من الصلاة فهذا جائز. ما الدليل؟ أحسنت. قصة من؟ قصة اليدين. قصة اليدين لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى وسلم من ركعتين قام إلى ساريا سوار المسجد، ورد أنه كان قال وقد شبك بين صابعه. وكذلك ورد في أحد مواعظه أنه شبك المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. وأن يصلي الرجل حاقنا سواء ببول أو غائط يسمى حاقب بالباء أو حازق بالريح. وقد جاء في صحيح مسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. والحكمة أن في تشويش وهذا يضعف الخشوع فلا يجتمع قلبه، وأن في ضرر فحبس ما هو مستعد للخروج في ضرر على البدن، أو بحضرة الطعام يشتهيه. ودي الكراهة حديث ذكرته قبل لا صلاة بحضرة الطعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء وحضرت إذا أقيمت العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وقد إذا قدم العشاء فابدأوا به، وحديث في صحيح مسلم. لكن نص العلماء أن الطعام يقدم ثلاث شروط: أن يكون الطعام حاضر، ما بيحتاج تجهيز وطبخ، لا حاضر أن قدم، يعني قدم هذا المفطح قدامك طيب، أو قدم هذا الطعام تشتهيه. كذلك أن يكون مشتهي لهذا الطعام، لو كان غير مشتهي له فما تفرق، لا يؤثر موضوع الخشوع. الثالث أن يكون قادر على تناوله حسا وشرعا، يكون قادر على تناول. أما إذا كان صائم أو كان مثلا لا يقدر لأنه حار مثلا، أو ما كان عنده فلوس يشتري به ماذا يحتاج ونحو ذلك، فلا تكره صلاته. والعلة ظاهرة في مثل هذا، بل هذا من الأعذار كما سيأتينا التي تترك لأجلها الجماعة لا صلاة بحضر الطعام. قال المؤلف: وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. فمن المكروهات تكرار الفاتحة، بين يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة أكثر مرة، لأن هذا غير وارد وتفضي للوسوسة. قال: لا جمع سور في فرض كنفل. كيف لا جمع سور في فرض كنفل؟ ما نت؟ لا يكره ماذا؟ جمع أكثر من سورة. أحسنت، لا يكره أن تجمع أكثر من سورة طيب في ركعة واحدة، كأن تقرأ مثل الفلق والناس، تقرأ البروج والطارق مثلا، فلا بأس سواء في فرض أو في نفل. قال ابن مسعود كما في الصحيحين: لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن أو يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من فصل، سورتين في كل ركعة، سورتين في كل ركعة. قال المؤلف بعد ذلك: وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ في قيام الليل، حديث مسعود مشهور. نكمل قبل ذلك، فيها هذه مطوية كانت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني علق عليها أو عقب عليها، من جلسات المستحبة في التورك. ولقاء الشيخ تكلم عنها من محل خلاف، والجلسات المخالفة للسنة من الافتراش، جلس القدمين أو جلس بالقدمين، هذه قلنا هذا اللقاء المنهي عنه، أو هذا اللقاء كذلك. ثم سيتكلم المؤلف عن أحوال الحركات في الصلاة. قال المؤلف: وله رد المار بين يديه. طيب، هل هذا خاص بالآدمي، وهل خاص بالكبير أو الصغير، أو يعم الآدمي والحيوان وغيره؟ يعم، فيعم أي مار بين يديك، حتى لو أرادت بهمة أن تمر، فلما أرادت شاة أن تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تقدم حتى لصق رأسه، حتى لصق بطنه بالجدار حتى يمنعها من أن تمر. قالوا: يستثنى من ذلك إذا كان في كثرة زحام أو في حرج ومشقة، مثل في عند الحرم. قال المؤلف: وعد الآية، كذلك يعد بأصابعه الآيات أو التسبيحات أو التكبير العيد، إمام بده يضبط تكبيرة العيد والاستسقاء في عدة لا بأس. وهذا ورد عن جماعة من السلف كالحسن والنخعي وغيره. والفتح على إمامه، الفتح بمعنى إذا أغلق عليه أو أخطأ في الصلاة فتنبهه، فالمؤمن يفتح عليه. والفتح هل هو واجب المستحب؟ المؤلف يقول له أي مباح. فنقول ممكن نقول له لا، ثلاث أحوال. فالفاتحة واجب لا تتم الصلاة إلا بها. طيب في غير الفاتحة مستحب، أو نقول المؤلف يقول مباح، لكن الأظهر الله أنه مستحب. ثم ذكر المؤلف أن هذه كلها أعمال يسيرة، قال ولبس الثوب والعمامة، فهذه الحركات الجائزة في الصلاة. فلبس الثوب، رجل يصلي ويلبس ثوب أثناء الصلاة، مثل أبرسي إشماغ يطيح مثل فات صلحة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بثوبه في أثناء الصلاة، قال أما رضي يركع أخرج يديه من الثوب. قال ولف العمامة، مصلي كذلك، وهذا أوضح في الشماغ عندنا، لبس أن يلف شماغه أو طاح شماغه فيضبط شماغه كذلك، لكن بشرط ألا تكون كثيرة، أن تكون حركة للحاجة وتكون يسيرة. وقتل حية وعقرب وقمل، اعترض المصلي في صلاته عقرب أو الناس أعطوا يقطع صلاته، لا يحتاج تقطع صلاته، يعني يسعك أنك تقتله وأنت في أثناء الصلاة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة. قال المؤلف وقمل، فورد عن عمر وأنس أنه قتل النملة في الصلاة، لكن بشرط لا يشغله ولا يؤذيه في الصلاة. قال المؤلف بعد ذلك فإن طال الفعل عرفا إلى آخره، غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. كان المؤلف يتكلم أن أنواع الفعل في الصلاة نوعين، إما نوع من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. المؤلف لم يتكلم من جنس الصلاة لأنه سيتكلم عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله في سجود السهو، لو إنسان زاد ركوع زاد سجود زاد قو. المؤلف يتكلم الآن عن الفعل إذا كان من غير جنس الصلاة، فزاد مثلا رفع يد، زاد حركة، زاد عبث. فإذا كان من غير جنس الصلاة لحالتين، إما يكون كثير أو قليل، وهذا ظاهر من كلام المؤلف لكن ترتيب الكلام. وإذا كان كثير إما لضرورة أو لغير ضرورة. فإذا كان كثيرا ولضرورة، وش رأيكم؟ كثير ولضرورة ما ثبت صلاته. مثال الحركة في صلاة الخوف، مثل إنسان يصلي وهو في حال جهاد قتال، أو يصلي في حال مثل رجل أمن مثلا فبيخرج وقت الصلاة وهو الآن في مهمة أمنية ولا يستطيع يصلي إلا مع الحركة في مداهمة أو في أي عمل، فهذا معذور لأنه لا بد يصلي فيصلي، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا حركة كثيرة لكن ضرورة، أو الهرب من عدو أو سبع أو الاحتاج لقتل حية. طيب إذا كان كثير غير ضرورة هذا واضح أنه تبطل الصلاة، وهذه ذكرها المؤلف، فإذا كان كثيرا عرفا لغير ضرورة تبطل الصلاة. طيب إذا كان قليلا فلا حالتين، إذا كان لحاجة فهذا جائز، فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، طيب رن الجوال ونسيت تغلقه فأغلقت الجوال، هذا لحاجة فيكون مباح. طيب لغير حاجة مكروه، غير حاجة مثل العبث في الصلاة تحك لغير حاجة، طيب زين شماغك غير حاجة، وهكذا من نوع العبث في الصلاة فهذا غير حاجة فيكره. ونبه المؤلف أن يكون متواليا، قال ولا تفريق بطلت، فإذا كانت الحركات متوالية بطلت، أما كانت الحركات غير متوالية يعني تحرك في أول الصلاة ثم في أثناء السجود ثم في أثناء الركعة الثانية، هنا تحسب تجمعها مع بعض صار كثير، لكن لأنه مفرقه فهذا لا يعد كثيرا فلا تبطل به الصلاة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل أمامة في أثناء الصلاة حمل في كل ركعة لكنه كان مفرقا. ويمكن أن ننبه أن الحركة في الصلاة يمكن أن تقسم بحسب الأحوال الخمسة أو الأحكام التكليفية الخمسة. قد تكون حركة من غير جهة الصلاة واجبة، ممكن نضبط بضابط لها أو أعطوني أمثلة عليها كيف ممكن تتحرك في الصلاة تحرك واجب. ممكن أحسنت، قالوا ما يتوقف عليها صحة الصلاة، يتوقف عليها صحة الصلاة. مثال خلع الثوب أو النعل إذا تذكرت أن فيها نجاسة. قال لك واحد ترى القبلة مو من هنا لف، هذا الآن حركة واجبة لأنه يتوقف عليها صحة الصلاة، هذه الحركة الواجبة. طب الحركة المستحبة ذكرها مفضي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، أعطوني مثال. سد الفرجة، وجد فرجة في الصف الأول فتقدمت وانت في الثاني، هذه الحركة مستحبة تمشي الآن، الحركة هذه مستحبة لأنها ترتب عليها كمال الصلاة. كذلك أي عمل يترتب عليه تحصيل خشوع، يعني أزعجك الجوال فطفأته، نقول هذا مستحب لك، لو تركته أذاك وقد يؤذي من حولك لأنه يترتب عليه كمال الخشوع. هناك حركة مباحة، ما هي الحركة الجائزة المباحة؟ الحركة اليسيرة للحاجة أو الكثير للضرورة اللي ذكرناها في الأمثلة. طيب حركة مكروهة، أعطوني ضابط لها. حركة مكروهة، نعم ممتاز، قليل لغير حاجة، فيحرك شماغه وساعته ونحو ذلك، هذا عبث في الصلاة. نعم إذا كان إذا رن الجوال فنقول إما مستحب أو مباح، يعني أقل أحواله. المحرم قلنا الكثير المتوالي غير ضرر. طب نقوم بكلام المؤلف، قال ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها. المؤلف ذكر أنه يباح أن تقرأ أواخر السور وأوساطها، وهذا مر معنا في أقوال الصلاة، فلا بأس أن تقرأ من أواسط أو أوائل كما يفعل كثير من الأئمة، لأن الله عز وجل يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقلنا لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قرأ أواسط السور كما قرأ في سنة الفجر ماذا؟ قولوا آمنا بالله، وقرأ قل يا أهل الكتاب، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض. قال المؤلف وإذا نابه شيء سبح رجل، إذا عرض للمصلي شيء كسهو الإمام أو خوف من وقوع شيء أو أحد أزعج فينبه الإمام، كيف ينبه؟ يسبح سبحان الله سبحان الله، فهذا للرجال. أما النساء فالتصفيق، وذكر مولف صفة التصفيق، صفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن كفها على ظهر الأخرى أو ببطن الكف على بطن الكف الأخرى، لكن كما قلنا لا تكثر المرأة من الحاجة كما تفعل نساؤنا وأمهاتنا، تنبع قصر الطبخ لا يفوح مدري وش ولا لا كذا ولا لا يحترق الطعام ولا تفول الطفل. إذا نابكم شيء فليسبح الرجل وتصفق المرأة. قال المؤلف ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. قد المسألة قد لا نحتاجها بحمد الله عز وجل مع وجود المناديل وكون نصلي الآن في سجاد، لكن تحصل أحيانا الإنسان في البر يصلي لوحده مثلا أو ما معه شيء وعرض له يعني بزاق، فإذا كان في غير المسجد فيبصق عن يساره. قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه ناجي ربه، فلا يبصقن عن يمينه ولا من أمامه ولكن يساره تحت قدمه. إذا كان في المسجد لا يبصق في الأرض، إنما يبصق في مناديله أو طرف ثوبه وشماغه أو ذلك. قال المؤلف وتسن الصلاة إلى سترة قائمة، فيستحب الصلاة إلى السترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل. قائمة هي صفتها ويكون طولها كمؤخرة الرحل. قالوا مؤخرة الرحل التي ليعتمد عليه الراكب في البعير كم تقدرونه؟ وقال ثلثي ذراع بنحو 30 سنتيمتر. فما رأيكم في حقة السجادة حقة المصحف هذه؟ جيد. 30 أو أكثر يمكن، لأن فهذه يمكن ذراع أو حول ذراع، فيتكفي في السترة. قال كنا نصلي والدواب تمر بين يدينا، فقال نسمي مثل مؤخرة الرحل تكون بين يديكم ثم لا يضره ما مر بين يديه، رواه مسلم. طيب ما الحكمة من السترة؟ جيد، هو منع المرور، وكذلك كف بصر المصلي، تكف بصرك عما وراءها، وتنبيه ما يراه أنه يصلي. قال المؤلف فإن لم يجد شاخصا فإلى خط. هذا ورد في حديث أبي داود لكن الأكثر أضعفه، قال فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. لكن إذا قلنا الحديث ضعيف فلا يشرع. طيب هل يستحب الانحراف عن السترة؟ بعض الناس يقول لا تصمد إليها صمدا، انحرف حتى لا تشبه بعباد الأصنام وغيره. الحديث الوارد ولا يصمد له صمدا حديث يبدو لكن ضعيف، والأقرب عدم استحباب الانحراف عن القبلة عن السترة، بل لو صمدت إليها أقرب للظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. قال المؤلف وتبطل بمرور كلب أسود بهيم. إذا كان مصلي يصلي فمر بين يديه كلب أسود بهيم، أسود وأسود خالص ليس فيه بياض أو لون آخر، صلاته تنقطع، والانقطاع هنا انقطاع صحة يعني يلزمه يستأنفها. لحديث أبي ذر إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بيديه، ثم قال فيقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر، يقول الراوي ما بال الكلب الأسود من الكلب الأصفر من الكلب الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان. طيب الحديث ورد فيه الحمار والمرأة، لماذا الحلابلة ما ذكروها؟ قال قد الكلب. قال المرأة لأن عائشة لما قيل لها الحديث قال شبهتمونا بالحمير والكلاب عند الحليم، قال ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة على السرير بينه وبين القبلة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه، فأنسل من عند رجليه متفق عليه. أما الحمار في حديث ابن عباس المشهور قال أقبلت راكبا على حمار أتان، ثم قالت فقال فأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف. وإن كان كل حديث متكلم عليه يعني متكلم عليه في دلالته. فالمرأة قيل أنها كانت فقط تمد قدمها، ود القدم فرق بينه وبين المرور. أما الحمار فلأن سترة الإمام يعني سترة المؤمنين سترة الإمام سترة من خلفه. قال المؤلف وله التعود عند آية آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. يجوز المصلي إذا مر الإمام مثلا يقرأ الحاقة أو أن تقرأ الحاقة، وورد كلام عن عذاب الله عز وجل خذوه فغلوه، فقلت أعوذ بالله من النار. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل في سورة الأنعام قل أرأيتم يأتيكم عذاب من فوقكم أو تحت أيديكم أو رجلكم، وش الآية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله أعوذ بالله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد. كذلك لو قرأ آخر سورة مثلا القيامة سبح شيء آخر شيء نسينا، قال سبحانك فبلا آخر القيامة أليس ذلك بقادر لا يحيي الموتى، قال سبحانك فبلا. وكل هذا أصله حديث حذيفة المشهور في صحيح مسلم لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مر بآية تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تسبيح سبح. طيب هذا في النافلة. العلماء يقول ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وابن تيمية يعدل على هذه القاعدة، يقول هذا مستحب في النفل جائز في الفرض، مستحب في النفل جائز في الفرض. وكان يقول أنه ما استحب في الفرض استحب في النفل، وما استحب في النفل جاز في الفرض جاز، إلا بدليل خاص على الفرض، لأن النفل من طبيعته إطالة والتمهل، أما في الفرض فلا يطيل إطالة يشق فيها على المؤمنين. لكن لو قالها في الفريضة نقول هي من جنس الذكر المشروع في الصلاة لكنها غير مستحب. نقف هنا لأجل الوقت، ويبقى الأركان والسجود السهو نجعل المحاضرة أو اللقاء القادم إن شاء الله. إذا كان في أسئلة نختم بها، تفضل يوسف. قلت الحاجة يجوز، الحاجة كأن تكون مثلا فيك حكة تؤذيك الحكة تخليك ما تخشى، الحاجة شماغك طاح مثلا ويشغلك تصلحه مثلا، الحاجة عندك ولد صغير أو أخو صغير يصلي معك فجلست مثلا عشان ما يتحرك أو يعبث، هذه أمثلة الحاجة. جوالك رن ولم ونسيت أن تطفئه ففي أثناء أطفأته حتى لو زج، هذه حركة للحاجة. فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب لعائشة هذه حاجة. أما لغير الحاجة فالعبث، العبث كل شوي يعدل شماغك يروح يصلح كذا يصلح ساعته. كيف؟ إيه؟ الأصل لغير الحاجة، كان لتصفية الصوت وغيره، كان إمام يصفي الصوت. نعم إيه؟ ونحن لحاجة لقد ينحرح الإنسان تنبيه. يقول أنس يقول علي كنت إذا كان لما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت إذا دخلت قال نحنح تنحنح، فالتنحنح أحيانا تشعر الآخرين أني موجود مثلا، إذا كانت نحنح للحاجة جائز، لغير حاجة مكروه. تفضل. لا يسلم، لأن إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، في الأصل الاقتداء. كيف؟ أحسنت. الركن فيه كما سيأتي في الباب اللي بعده هو التشهد ذاته، يعني أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فالأكثر أنها واجب وليست واجب ويتحملها الإمام. في شيء صالح؟ أشهر سكتتين ورد في الحديث، لكن لا بأس لو سكت سكتة ثالثة بيتردد إلى نفسه بعد الفاتحة، تكون بين الفاتحة وسورة، لكن غير واردة، غير واردة أنه يسكت سكتة كأنه سكت لأجل أن يقرأ الناس فاتحة، هذا غير واردة. تفضل تفضل. هو خلاف الوارد في الحديث، لكن كأفعال الصحابة التابعين ورد في أبي داود أنه كان الصحابة بعضهم يضع القل نسوخ أو مثل الطاقية، يصير ما عنده سترة أو محور سترة فيضعه ويصلي، فالمقصود أن يضع أي شيء ينبهه، فهي نوع من تنبيه نفسك وتنبيه الآخرين أن ترى يصلي، لكن إن كان عنده شيء مثل مؤخرة الرحل فهذه أبرز وأظهر. يعني تفضل عبد الله. كيف؟ تسأل عن ماذا؟ عد الآية؟ فتح الإمام تقول سبحان الله أو ترد عليه تنبيه. تفضل مهنا. جيد، هذه يقوله مثل الحنفية رحمه الله وغيرهم، لكن حديث ضعيف أنه كان كأنه جلس على ضفدع، يعني جلس على حجارة حامية يكون جلسة سريعة، أظهر الله أعلم لأن جلسة التشهد جلسة ليس فيها سرعة إنما يجلس حتى يكمل التشهد. تفضل. جيد. الحنابلة يقولون أن مكة كغيرها، ليست كغيرها مكة لأن غالب فيها مشقة والتزاحم، وهذا مذهب جمهور العلماء. لا عفوا، هذا مذهب الحنابلة. جمهور العلماء يقول لا فرق بين مكة وغيرها، وأن كلها الأصل تتخذ سترة وتمنع المرء بين يديك، وهذا الأقرب لعمومات الأدلة. ولفعل ابن عمر، ابن عمر في مكة كما في البخاري معلقا بصيغة الجزم أنه كان يمنع المرء بين يديه وهو في بجانب الكعبة. ستأتي نفس السهو إن شاء الله أن الأصل في تنبيه الإمام يتنبه بالتسبيح، لكن إذا كان لا طريق، وذكر ابن القدامى في المغني لا طريق لتنبيه الإمام إلا بأن تنبئه بآية، كأن تقوم مثلا الإمام مثلا قام من السجدة الأولى للركعة، فأنت قلت له سبحان الله جلس، وما فاهم أنه نسي الجلسة والسجدة الثانية، فأنت قم مثلا واسجد واقترب، أو تقول سبحان ربي العالى، فتنبه بذكر أو بآية لا إشكال. تفضل. لا بس لو قرأت نم. ويدل عليه حديث سعيد الخدري في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وفي الثانية قدر نصف من ذلك، وفي الثالثة قدر نصف من ذلك، يعني يحتمل أنه كان يقرأ شيئا يسيرا. فلو قرأ، لأن هنا قاعدة مفيدة كما يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول ليس هناك سكوت في الصلاة، ما في سكوت، إما أنك في قراءة لو كان في حال قيام أو سماع، أو أنك في تسبيح أو حمد أو دعاء حسب الموضع أو تحيات. فالمقصود ليس هناك سكوت في الصلاة، لا بد أن تشغل نفسك بشيء، إما أنك تقرأ أو تذكر أو تستمع إذا كان الإمام لا زال يقرأ. هنا الإمام يتحمل عنك، الإمام يتحمل عنك الفاتحة. إذن نراكم على خير إن شاء الله، بارك الله فيكم.